شبكة الرواد التميمي تقدم. يا هلا بشهر الفضايل، يا هلا بك يا رمضان، جيت وحيت المشاعر وزاد في قلبي الأمان. انت فرصة للي مايل يتعدل بالتزان، ويتدارك عمره اللي كان ضايع من زمان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.